الله قص علينا قصة هدهد سليمان كيف ذهب مبادرة من عنده، راح وصل لليمن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. استطلع ليأتي لسليمان عليه السلام بخبر يترتب عليه هداية أمة بأسرها. سبحان الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم.